ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم قد حرموا خير جنتهم بذنبهم فتنادوا مصبحين أي لما كان وقت الصبح نادى بعضهم بعضا ليذهبوا إلى الجبال أي القفا أن يغدوا على حرصكم إن كنتم صارمين أي تريدون الصرام قال مجاهد كان حرصهم عنبا فانطلقوا وهم يتخافتون أي يتناجون فيما بينهم بحيث لا يسمعون أحدا كلامهم ثم فسر الله سبحانه وتعالى عالم السدي والندوة ما كانوا يتخافتون به فقال تعالى فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين أي يقول بعضهم لبعض لا تمكنوا اليوم فقيرا يدخلها عليكم قال الله تعالى وغدوا على حرب أي قوة وشدة قال مجاهد وغدوا على حرب أي جد وقال أكرمة على غيظ وقال الشعبي على حرب على المساكين وقال السدي على حرب أي كان اسم قريتهم حرب فأبعد السدي في قوله هذا قادرين أي عليها فيما يزعمون ويرومون فلما رأوها قالوا إنا لضالون أي فلما وصلوا إليها وأشرفوا عليها وهي على الحالة التي قال الله عز وجل قد استحالت عن تلك النضارة والزهرة وكثرة الثمار إلى أن صارت سوداء مدلهمة لا ينتفع بشيء منها فاعتقدوا أنهم قد أخطأوا الطريق ولهذا قالوا إنا لضالون وقد سلكنا إليها غير الطريق فتهنا عنها قاله ابن عباس وغيره ثم رجعوا عما كانوا فيه وتيقنوا أنها هي فقالوا بل نحن محرومون أي بل هي هذه ولكن نحن لا حظ لنا ولا نصيب قال أوسطهم قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة ومحمد بن كعب وربيع بن أنس والضحاك وقتادة أي أعدلهم وخيرهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قال مجاهد والسدي وابن جريج لولا تسبحون أي لولا تستثنون قال السدي وكان استثناؤهم في ذلك الزمان تسبيحا وقال ابن جرير هو قول القائل إن شاء الله وقيل معناه قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون أي هل لا تسبحون الله وتشكرونه على ما أعطاكم وأنعم به عليكم قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين أتوا بالطاعة حيث لا تنفع وندموا واعترفوا حيث لا ينجع ولهذا قالوا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون أي يلوم بعضهم بعضا على ما كانوا أصروا عليه من منع المساكين من حق الجباب فما كان جواب بعضهم لبعض إلا لاعتراف بالخطيئة والذنب قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين أي اعتدينا وبغينا وطغينا وجاوزنا الحد حتى أصابنا ما أصابنا عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون قيل راغبوا في بذلها لهم في الدنيا وقيل احتسبوا ثوابها في الدار الآخرة الله أعلم ثم قد ذكر بعض السلف أن هؤلاء قد كانوا من أهل اليمن قال سعيد بن جبير كانوا من قرية يقال لها ضروان على ستة أميال من صنعاء وقيل كانوا من أهل الحبشة وكان أبوهم قد خلف لهم هذه الجنة وكانوا من أهل الكتاب وقد كان أبوهم يسير فيها سيرة حسنة فكان ما يستغل منها يرد فيها ما تحتاج إليه ويدخر لعياله ويدخر لعياله قوت سنتهم ويتصدق بالفاضل فكان ما يستغل منها يرد فيها ما تحتاج إليه ويدخر لعياله قوت سنتهم ويتصدق بالفاضل فلما مات وورثه بنوه قالوا لقد كان أبونا أحمق إذ كان يصرف من هذه شيئا للفقراء ولو أنا منعناهم لتوفر ذلك علينا فلما عزموا على ذلك عوقبوا بنقيضه قصدهم فأذهب الله ما بأيديهم بالكلية رأس المال والربح والصدقة فلم يبق لهم شيء قال الله تعالى كذلك العذاب